ملحة ولا عربية انتي ولا صحراوية هاد الزين سبقني شفت وما خافيش عليا شلحة ولا عربية انتي ولا صحراوية هاد الزين سبقني شفت وما خافيش عليا تطوانية كازاوية رباطية مكناسية عبنة المغرب في المكان وعزاز عليا رجليك ويديك الحنة والحنة جات معاك. انتي مغربي يا فنان اللي لبستي واتاك، انتي وجدي انتي ريفي وانتي سوسي من اللالية. وقع بنات المغرب في مكان وعزاز عليا. مصطفى خويا فرع يا خويا نجيب، وما نساوكش يا خويا حسين براق وسكينة. الزين والحشمة كل حداقة طبعك من الولادة، واخا يهضروا كل حسادة الهضرة تتقادة. الزين والحشمة طبعك من الولادة، واخي هضروا الحسادة الهضرة تتقادة. جبالية كتامية طنجاوية مراكشية، يا بنات المغرب فين ما كانوا عزاز عليا. المغرب فين ما كانوا عزاز عليا.